وعمال يبكي، ما هو بيصلي وبيستغفر الله. طب الحمد لله التخويف. والله ان ده حقا هذا امر، ما والكلام الذي قلته هو صحيح، ما انا ايش ما اقصد اخيف عشان يعلم ويحرص، ده لعل الله بيرزقكم به. اللهم تعالى خلاص يا الياس، انا هعطيك رقم انس وتتصرف انت وهو. عامه نشوف الشيخ الوالد ايش قال. قال من هذه العلوم، يعني علوم العربيه وعلوم العروض وغير ذلك والبلاغه، قال واحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها. لابد ان يكون مارسها وتمرس العلم اتقان، تمرس العلم اتقان، لكن كما قلت لابد ان يكون فقيها اصوليا وعنده من القواعد ما يظهر اتقانه في هذا الباب. هذا بالنسبه للكلام على شروط الاجتهاد، وسياتي ان شاء الله الكلام لعلنا غدا كما قلنا سنستاذن ابن حزم في العلل وناخذ الاصول ايضا، بحيث اننا ان شاء الله يعني اذا اتى الثلاثاء نكون قد انتهينا، يكون اخر درس يوم الثلاثاء في كتاب جمع الجوامع، ونكون قد انتهينا وانهانا ربنا من كتاب جمع الجوامع في الاصول، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن ييسر لنا إتمام باقي الكتب إخلاصا لوجه الله الكريم. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أرجو طبعا هنا انتهينا من الذريات، صحيح؟ فأرجو تجمعها، أنا أعلم انشغالات عظيمة عندكم، لكن هذا أيضا يعني له ما له عند الله جل في علاه. ربي يرضى عنكم. ما زلنا مع القسامة والدعاوى والبينات. طيب لو في سؤال سريع تفضلوا حتى ندخل فيه. أحسن الله عليك، أدخل الله عليك السرور ويسر عليك الأمر. شكر الله لك جهدك وجعله إخلاص الوجه لله الكريم. اللهم أمين رب العالمين. الحمد لله وشكر لله. أنا المتقن في قراءة في تلاوتي وقراءتي، وأيضا المتدبر له الفاهم يعني. طب إلى القسامة، باب الـ اليمين في الدعوة.